الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الأساتذة الكرام في المجلس الثامن من مجالس مدارسة الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى تعريف المسند إليه باللام، بعد أن تعرفنا فائدة التعريف فائدة تعريف المسند إليه، ودرسنا التعريف بالإضمار وبالعلمية وبالموصولية وبالإشارة، وصلنا اليوم إلى التعريف باللام، ومن ثم سنتدارس هذا التعريف باللام ثم التعريف بالإضافة إن شاء الله تعالى، وننتقل بعد ذلك إلى تنكير المسند إليه. فمن يتفضل بالقراءة بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصاص المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح، وإما لاعتبار آخر مناسب. وإن كان باللام، نعم، هذا ما تفضلت به هو نهاية التعريف باسم الإشارة، وكنا قد شرحناه في المجلس السابق. نعم، وإن كان باللام، وإن كان باللام فإما للإشارة إلى معهود بينك وبين مخاطبك وبين مخاطبك، كما إذا قال لك قائل: جاءني رجل من قبيلة كذا، فتقول: ما فعل الرجل؟ وعليه قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لك. نعم. وعليه قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي طلبت كالأنثى، ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت لها. الحديث عن امرأة عمران. نعم. إذا نحن ندخل الآن في تعريف المسند إليه باللام، وقد اختار الشيخ رحمه الله رأي سيبوي الذي يقول بأن التعريف باللام، والهمزة في ال هي همزة وصل جلبت للتوصل إلى النطق بالساكن، خلافا لرأي شيخه الخليل الذي يقول بأن ال بكاملها هي أداة التعريف. التعريف باللام يعيدنا إلى معنى اللام في عند النحويين، فقد اعتمد الشيخ على ذلك، وهذا ما فصل به ابن هشام في المغني. فلو تذكرنا بأن اللام أو ال هذه لها عدة أقسام، لدينا الموصولة أو اللام الموصولة، ولدينا العهدية، ولدينا الجنسية. أما الموصولة فلن تدخل معنا في هذا المبحث، وهي التي تدخل على أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين، وتكون بمعنى الذي، عندما أقول القارئ يعني الذي قرأ، المحمود الذي حمد، وهكذا. أما اللام التي ستدخل معنا هنا فهي اللام العهدية، ومن ثم اللام الجنسية. أما اللام العهدية كما تذكرون، والتي تفيد التحديد وتفيد التعريف وتفيد تمام التعريف، فإما أن تكون عهدية ذكرية، كما استشهد الشيخ هنا فقال: جاءني رجل من قبيلة كذا، فتقول: ما فعل الرجل؟ إذن الرجل الثانية فيها ال، هذه ال عهدية ذكرية. لماذا سميت عهدية ذكرية؟ لأن كلمة الرجل ذكرت قبلها، كلمة الرجل ذكرت قبلها، وهي معهودة معروفة، معهودة يعني معروفة معلومة بين المتكلم والسامع، بين المتكلم والسامع. وشاهد ذلك قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. أتت كلمة رسول نكرة في البداية ثم أتت معرفة بأل، فنقول بأن هذه أل عهدية ذكرية، أي سبق ذكرها. وهذا التعريف يفيد أن كلمة الرسول خصصت فهي معلومة معهودة بين المتكلم وبين السامع، فهذه عهدية ذكرية. إذن الفائدة الآن من تعريف المسند إليه، لاحظوا فعصى فرعون الرسول. الآن كلمة الرسول في الشاهد هنا ليست مسندا إليه، إنما الشاهد الذي أتى به الشيخ القزويني وما فعل الرجل، كلمة الرجل هنا نعم مسند إليه لأنها فاعل، مسند إليه فاعل، والمسند هو الفعل. المسند إليه الرجل هنا عرف بأن لماذا؟ ليقول بأن ليفيدنا بأن كلمة الرجل مخصصة محدودة معلومة لدى السامع أو معهودة بين السامع والمتكلم، لأن ذلك من العهد الذكري، لأنه سبق ذكر كلمة الرجل. لدينا أيضا عندما نقول في الآية الكريمة إذ هما في الغار، فنقول كلمة الغار فيها أل، لكن هي الأل مجرد ما سمعنا كلمة الغار مفهومة في الذهن، معلومة لدى كل مسلم، لدى كل من يقرأ القرآن، لدى من يعرف السيرة النبوية، المقصود بهذا الغار. فهذه أل يسموها عهدية ذهنية أو عهدية علمية، أي معلومة موجودة في الذهن لم تذكر في يعني بداية الآية أو ما سبق، إنما هي معلومة واضحة في ذهن كل مسلم أو من قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ القرآن الكريم، فهذه تسمى عهدية علمية ذهنية. ثم لدينا نحو قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. كلمة اليوم هذا ال فيه أيضا عهدية حضورية، يعني في ذلك اليوم، في هذا اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هذه عهدية حضورية. ذلك الكتاب لا ريب فيه، دائما المعرف بأل بعد اسم الإشارة غالبا ما تكون أل فيه عهدية حضورية، لأن المشار إليه حاضر أمامك، ذلك الكتاب، وتقول هذا الرجل، فهذه العهدية حضورية. إذن أل العهدية إما أن تكون ذكرية، عهدية ذكرية، أو عهدية ذهنية علمية، أو عهدية حضورية، وفي الحالات الثلاث هي معرفة، يعني تعرف الاسم الذي تدخل عليه. الملاحظة التي يجب أن نلاحظها بأنه في العهد الذكري أو العهد الذهني هو موجود في الذهن قبل التكلم سابق، أما العهد الحضوري فهو مترافق مع التكلم، حاضر وقت التكلم. نعود للشيخ القزويني يقول: إذن للإشارة إلى معهود بينك وبين مخاطبك، يعني أنت تريد أن تعطينا فائدة وتشير وتومئ بأن الكلمة التي تريد أن تذكرها هي معروفة لدى المتكلم ولدى السامع، فتستخدم العهدية. قال: جاءني رجل من قبيلة كذا. ما فعل الرجل؟ إذن كلمة الرجل هذه عندما عرفها بأل، الفائدة من ذلك أن تقول بأن هذا الرجل معروف معهود بيني وبينك بدليل ذكره قبل ذلك. وعليه قوله تعالى: وليس الذكر كالأنثى، أي وليس الذكر الذي طلبت زوجته عمران، طلبت أن يرزقها الله، أن يرزقها الله سبحانه وتعالى ما في بطنها، أن يكون محررا لبيت المقدس. والمعلوم بأن الذي يخدم بيت المقدس ذكر، وأتت أنثى، فالله سبحانه وتعالى ما يقول: وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر الذي طلبتي كالأنثى التي وهبت لها، أي وهبت لك يا أم مريم. إذن هنا نلاحظ بأن ال ليس الذكر كالأنثى أيضا هنا عهدية ذكرية، لأنه سبق ذكر كلمة الأنثى، وسبق مفهوم الذكر من خلال الآية الكريمة، الآية الكريمة: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. وكان كلمة محرر أي خادما لبيت المقدس، والمعروف أن من يخدم بيت المقدس من الذكر، ولو أن ما هنا يعني اسم الموصول من الألفاظ المشتركة لكن هنا المقصود الذكر: إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. فكلمة الذكر هذه عفوا كلمة الذكر هنا دخل عليه هذه العهدية الذكرية، لأنه سبق ذكره مجازا. كلمة الأنثى أيضا عهدية ذكرية، لأنه سبق ذكرها لفظا: إني وضعتها أنثى. إذن الفائدة هنا أن نفهم بأن كلمة الذكر وكلمة الأنثى هي المعروفة المتعارف عليها بين المخاطب وبين المخاطب، ما قصده الله سبحانه وتعالى، ما تريده الآية الكريمة، وما فهمته أم مريم عليهم السلام جميعا. طيب، إذن هذه انتهينا من الجزئية الأولى التي تفيد فيها العهد الذكري، لذلك المعهود بينك وبين مخاطبك. طيب، 2، وإما لإرادة، تفضل. وإما لإرادة نفس الحقيقة، كقولك: الرجل خير من المرأة، والدينار خير من الدرهم، ومنه قول أبي العلاء المعري: والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. عليه. إذن الآن قبل أن ندخل في الآية الكريمة، وإما إذن الآن الداعي الثاني من دواعي التعريف بأل هو إرادة نفس الحقيقة. إرادة نفس الحقيقة ما معنى ذلك؟ عندما تقول الرجل خير من المرأة، ننظر بكلمة الرجل، أل هذه ما نوعها؟ نقول هذه جنسية، يعني جنس الرجل خير من المرأة في كثير من الأمور. طيب، جنس الرجل، إذن هذه الجنسية يراد بها الحقيقة، يعني حقيقة الرجل، ماهية الرجل، تكوين الرجل. إذن الداعي هنا لتعريف المسند إليه، وهو كلمة الرجل لأنه مبتدأ هنا، هو إفادة إظهار الحقيقة، إظهار حقيقة الرجل أو تخيير حقيقة الرجل على حقيقة المرأة، ماهية الرجل، تكوين الرجل على تكوين المرأة. الدينار خير من الدرهم، ماهية الدرهم، حقيقة الدرهم أفضل من وخير من حقيقة حقيقة الدينار، ماهية الدينار خير وأفضل من ماهية الدرهم. وقول أبي العلاء المعري: والخل كالماء، والخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر. الخل كالماء يبدي لي ضمائره مع الصفاء، الخل الخليل، الصديق الصادق الأمين الصافي المصفى، طيب شبهه بكالماء. إذن هل يريد هنا يعني خليلا معينا، أم يريد حقيقة الخليل، خليقة الحبيب، حقيقته، ويريد حقيقة الماء أم ماء معينا؟ نقول إنه يريد هنا حقيقة الخليل أو تكوين الخليل أو ماهية الخليل، كما يريد ماهية الماء وحقيقة الماء. فال هنا أيضا جنسية للحقيقة، يعني الجنسية كما تعلمون يا إخوان، أيضا أذكر الجنسية كما مر سابقا معنا في المغني، إما أن تكون لاستغراق أفراد الجنس، وهذه يمكن أضع بدلا منها كل حقيقة، في قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان جنسية لاستغراق أفراد الجنس الإنساني. إذن يمكن أن نقول: وخلق كل إنسان ضعيفا، فهي استغراق شمول، لذلك جاز أن نضع بدلا منها كل، هذه لاستغراق أفراد الجنس، أو لاستغراق صفات الجنس. أقول: أنت الرجل علما. كلمة الرجل هنا لا يقصد فيها رجل معين، لا يقصد رجل محدد، إنما يقصد الرجل الكامل في الرجولة، الذي استغرق كل صفات الرجولة، لذلك نقول له الاستغراق صفات الجنس أو الاستغراق خصائص الجنس. فعندما أقول إذن أنت الرجل علما، أقصد أنت كامل صفات وخصائص الرجولة من الناحية العلمية. فهذه نقول عنها الاستغراق صفات أو خصائص الجنس. وقلنا من ذلك أسماء الله الحسنى، غير اللفظ الاسم الجلال الأعظم الله، عندما قال بأنه الاسم الأعظم الله، قلنا بأن الرحمن الرحيم الجبار المتكبر إلى آخره، هذه قلنا فيها سابقا بأنها الكمالية، الكمالية أي الاستغراق خصائص الخصائص الجنس، يعني الرحمن يستغرق جميع صفات الرحمة، لذلك يجوز وضع كل مجازا بدلا منها وليس حقيقة، لأنه ما في أفراد مقسمين، هناك خلق الإنسان، الإنسان كل إنسان، كل إنسان في عنا أفراد، لكن هنا ما في أفراد، هنا في خصائص في صفات، لذلك يجوز أن توضع بدلا منها كل مجازا وليس حقيقة. لدينا أيضا التي تدل على الماهية والحقيقة: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء يعني من ماهية الماء، من طبيعة الماء، من حقيقة الماء، هذا الماء المركب من كذا وكذا وكذا، هذا الماء بحقيقته، عندما قال دخل الماء يقصد به الماهية أو الحقيقة. إذن التعريف بأل وفق نوع هذه الأل، وفق نفهمه من خلال السياق. فالشاهد الذي أورده هنا: الخل كالماء يعني الخليل، الدينار خير من الدرهم، الرجل خير من المرأة. الداعي للتعريف بهذه اللام هو إفادة الحقيقة، يعني تبيين خيرية حقيقة الرجل، خيرية حقيقة الدينار، التشبيه الخليل بالماء من حيث حقيقته، من حيث تركيبه، من حيث خصائصه، من حيث يعني ماهيته، طبيعته التي خلق الله عليه. نعم. ثم يعقب بعد ذلك يقول: تفضل. وعليه من غير هذا الباب قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي جعلنا مبدأ كل شيء حي هذا الجنس الذي هو الماء. وروى أنه تعالى خلق الملائكة من ريح. لا، روي، نقرأها، روي أنه تعالى خلق الملائكة من ريح خلقها من الماء. نعم. والجن من نار خلقها منه، وآدم من تراب خلقها منه، ونحوه. خلقه أولئك، وآدم خلقه منه، تعود على آدم عليه السلام. نعم. ونحوه أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة. والحكمة والنبوة. والحكمة والنبوة، نعم. إذن الآن هذا الشاهد من غير المسند إليه يقول: وعليه من غير هذا الباب، أي من غير باب المسند إليه، لأن الشواهد السابقة: الرجل خير، رجل مبتدأ فهو مسند إليه، الدينار خير من الدرهم، الدينار من باب المسند إليه لأنه مبتدأ، الخل كالماء، والخل كالماء إذا كان معطوف على مبتدأ يكون هو إذن داخل في المسند إليه، إذا يعني معطوف على خبر أو معطوف على ما سبقه مرفوع يكون داخل في المسند إليه. وإذا اعتبرنا الواو استئنافية هنا حسب ما قبلها تكون الخل المبتدأ، بينما هنا في الآية الكريمة: وجعلنا من الماء، الماء اسم مجرور، فإذا كلمة الماء ليست من باب المسند إليه، لكن ألفيها أيضا للماهية أو الحقيقة كما ذكرت قبل قليل وشرح لنا ذلك. نعم. ثم يعقب بعد ذلك، تفضل. والمعرف باللام قد يأتي لواحد باعتبار عهديته في الذهن لمطابقته الحقيقة، كقولك: أدخل السوق، وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الخارج. وعليه قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، وهذا يقرب في المعنى من النكرة، ولذلك يقدر يسبني وصفا للئيم لا حالا. نعم. وقد طيب. إذن الآن لدينا هنا المعرف باللام قد يأتي لواحد باعتبار عهديته، باعتبار عهديته في الذهن، يعني هنا العهدية الذهنية لمطابقته لقولك: ادخل السوق. قلت: ادخل السوق، وأنت ما في بينك وبين مخاطبك سوق معهود، ما تعرف أي سوق، يعني أنتما غير متفقين على سوق معينة، إنما تقول: ادخل السوق، ادخل السوق. هنا لاحظوا التداخل بين رأي السكاكي ورأي القزويني، أو يعني على ما أذكر رأي أحد النحويين أيضا، يرى بأن كل الجنسية هي عهدية، هي عهدية ذهنية موجودة في على الذهن، لذلك هنا قال: ادخل السوق وليس بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الخارج، ما في شيء متفقين عليه مفهوم بينكم سوق معينة، تروح سوق فلان أو سوق فلان أو سوق فلان مجمع فلان، لا، إنما قصد هو يعني جنس السوق، ادخل سوق، سوق المعين السوق. لذلك ماذا قال؟ وعليه قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني. فعلى اللئيم هنا ليست عهدية ذهنية، لو كانت عهدية ذهنية كانت معرفة، معرفة محضة، ولو كانت السوق العهدية ذهنية كانت معرفة محضة، لكن عندما كانت الجنسية أصبحت قريبة من النكرة، أصبحت قريبة من النكرة، يعني ليست معرفة محضة. لذلك ماذا قال الشيخ؟ قال: وهذا يقرب في المعنى من النكرة، يعني التعريف بأل الجنسية يقرب من النكرة ولا يفيد معرفة خالصة، ولا يفيد معرفة خالصة. وهنا لدي يعني ملاحظتان. الملاحظة الأولى هي تعقيب على ما ذكره الشيخ هنا ولذلك يقدر يسبني وصفا، أي جملة يسبني، ولقد أمر على اللئيم، جملة يسبني يقول أن هذه في محل جر صفة لكلمة اللئيم. فلاحظوا يسب وصفا للئيم، للئيم لا حالا، يعني بمعنى وفق رأيه أن جملة يسبني الفعلية في محل جر صفة لكلمة اللئيم. لماذا؟ لأنه عد كلمة اللئيم نكرة أو قريبة من، أو هي قريبة من النكرة، وبعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. فلو عملنا الكلمة اللئيم على أنها معرفة فتكون جملة يسبني في محل نصب حال، إذا تعاملنا مع اللئيم على أنها نكرة تكون جملة يسبني صفة. والصحيح أن جملة يسبني يجوز فيها الوجهان، لأنه لم هي ليست نكرة، هي قريبة من النكرة، هي قريبة من النكرة، فيجوز أن تعامل معاملة المعرفة وأن تعامل معاملة النكرة. لذلك التحقيق ورأي ابن هشام ورأي النحويين بأن جملة يسبني في محل جر صفة أو في محل نصب حال، أي أن الجملة التي تأتي بعد معرفة غير محضة، يعني معرفة بأل الجنسية وتكون قريبة من النكرة، يجوز فيها وجهان، أن تكون صفة أو أن تكون حالا. مثل ذلك مثل الجملة التي تأتي بعد نكرة موصوفة، أي نكرة مخصصة، أي نكرة مخصصة، مثلا قطفت ثمرة يا، أو رأيت ثمرة يانعة، ثمرة يانعة تنضج. فجملة رأيت ثمرة، ثمرة مفعول به، يانعة صفة، تنضج، هذه الجملة الفعلية يمكن أن تكون في محل نصب صفة ثانية، ويمكن أن تكون في محل نصب حال. لماذا؟ لأن النكرة مخصصة بالوصف، لأن النكرة مخصصة بالوصف. إذا لدينا هنا فائدة، الفائدة الأولى، الفائدة أن الجملة التي تأتي بعد نكرة مخصوصة أو مخصصة بالوصف موصوفة، أو بعد معرفة غير خالصة، أي قريبة بنكرة، أي يعني معرفة بأل، نكرة معرفة بأل الجنسية، يجوز في الجملة وجهان، أن تكون في محل نصب الحال أو تكون في محل صفة، والصفة كما تعلمون تتبع الموصوف. طبعا هذا إذا لم تكن خبرا، وإذا لم تكن محكية بالقول، يجب أن يتنبه إلى ذلك، يعني إذا لم تكن الجملة عمدة يطلبها المبتدأ، يعني إذا قلت الطالب يدرس، كلمة الطالب معرفة، لكن هل تقول لي يدرس في محل نصب حال؟ لا يجوز ذلك، لأن المبتدأ يطلبها وهي عمدة، فهي في محل رفع، في محل رفع. إذن يجب أن نتنبه بأن قاعدة بعض الصفات، بعد النكرات صفات وبين المعارف أحوال، إذا لم يطلبها عامل ولم تكن الجملة في محرف خبر، أو لم تكن محكية بالقول، ولم تكن محكية بالقول. طيب، إذن هذا يقرب في المعنى من النكرة، ولذلك يقدر يسبني وصفا للئيم لا حالا، وأقول بأنه بل يجوز الحال والصفة، بل يجوز الحال والصفة، وقد صرح الشيخ ابن هشام بذلك في الإعراب عن قواعد الإعراب. نعم، تفضل. وقد يفيد الاستغراق وذلك إذا امتنع حمله على غير الأفراد وعلى بعضها دون بعض، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والاستغراق ضربان. نعم، قبل أن أدخل في الاستغراق، أنا شرحت قبل قليل لكن الآن نركز ما قاله الشيخ. قال وقد يفيد الاستغراق. ما الذي يفيد الاستغراق؟ يعني ال الجنسية. هو الآن انتهى من ال العهدية الذهنية والحضورية والذكرية، وقد ذكرت ذلك وركز على الذكرية، ثم بعد ذلك دخل في ال الجنسية التي تفيد الحقيقة والماهية، ثم الآن قال بأن ال الجنسية التي تفيد الاستغراق. الاستغراق هذا يعني طريقان، له طريقان سيتحدث عنه. قال وقد يفيد الاستغراق، يعني يفيد التعريف بأل الجنسية الاستغراق. وقد يفيد الاستغراق أي يفيد التعريف بأل أو باللام الجنسية الاستغراق. الاستغراق معناته الشمول، معناته الكلية. طيب، وذلك إذا امتنع حمله على غير الأفراد وعلى بعضها دون بعض، كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. كلمة الإنسان الآن يعني كل إنسان، وليست حقيقة الإنسان. إن الإنسان مو حقيقة الإنسان هو في خسر، إن كل إنسان الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثنى بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب، هذا الاستقرار إما أن يكون لاستغراق الأفراد كما ذكرت قبل قليل، وإما أن يكون لاستغراق الصفات والخصائص. تفضل. والاستغراق ضربان، حقيقي كقوله تعالى عالم الغيب والشهادة، أي كل غيب وشهادة. وعرفي كقولنا جمع الأمير الصاغة، إذا جمع صاغة بلده أو أطراف مملكته فحسب لا صاغة الدنيا. نعم. إذا الاستغراق أولا أن يكون حقيقيا، ما معنى حقيقي؟ حقيقي يعني ليس مجازيا. الاستغراق ليس مجازيا، بمعنى أنه يمكن وضع كلمة كل حقيقة بدلا من ال. عالم الغيب والشهادة أي عالم كل غيب وكل شهادة، فهذا استغراق لأفراد الجنس، ما أطلق عليه ابن هشام في المغني استغراق لأفراد الجنس. ويصح أن يحل محل ال هذه أو ال هذه التعريفية كل حقيقة، لذلك سماه استغراق حقيقي. فنقول عالم الغيب والشهادة أي عالم كل غيب وكل شهادة، فال هنا لاستغراق أفراد الجنس. وشرح أي كل غيب. طيب، وعرفي، عرفي يعني ما يتعرف عليه الناس، ما اعتاده الناس، كقولنا جمع الأمير الصاغة. جمع الأمير الصاغة هو لا يقصد جنس الصاغة، لا يقصد صاغة الدنيا، إنما يقصد الصاغة، يقصد الصاغة الموجودين في بلده. فهذا عرفا قال الصاغة، فأل هذه أيضا تفيد استغراق أفراد الجنس حقيقة، لأنه يجوز أن تقول جمع الأمير كل الصاغة، لكن ليست كل الصاغة الدنيا، لذلك قال عرفا، يعني ما تعارف عليه الناس في بلده ممن يعمل في مهنة الصياغة، جمع كل من يعمل في مهنة الصياغة في بلده، هذا هو المقصود. لذلك قال عرفي، يعني في أعراف الناس، في أعراف البلد التي يعيش فيها هذا الأمير، جمع الأمير الصاغة، إذا جمع صاغة بلده أو أطراف مملكته فحسب لا صاغة الدنيا. إذن هنا ليس المقصود صاغة الدنيا، لأن صاغة الدنيا أصبحت استغراقا حقيقيا، بينما هو الاستغراق عرفي بحكم الكمية، بحكم الكلية، لكن يجوز حقيقة وضع كل بدلا منها. نعم. واستغراق المفرد نعم، واستغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع، بدليل أنه لا يصدق لا رجل في الدار في نفي الجنس إذا كان فيها رجل أو رجلان، ويصدق لا رجال في الدار ولا تنافي. قبل أن نتنافي الآن، واستغراق المفرد يقول، يعني بمعنى إذا أنت نفيت المفرد دخلت ال على المفرد، ال الجنسية التي تستغرق أفراد الجنس، دخلت على المفرد أشمل من أن تدخل على الجمع، أشمل من أن تدخل على الجمع. فلو قلت لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، أعطاك هنا النافي للجنس عشان يقنعك بأنه ال الجنسية الداخلة على المفرد، قلت الرجل مثلا، أعطاك حتى تقتنع بأن ال الجنسية التي تفيد استغراق الجنس أشمل من الداخل على الجمع، أعطاك لا نافي للجنس، لا رجل في الدار، فهذه لا نافي للجنس، أي تنفي الجنس نفيا قاطعا. ورجل اسم لا نافي للجنس مبني على الفتح في محل نصب، لذلك لا يجوز أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان. إذا معنى ذلك أو ثلاث رجال، لا يجوز هذا لأنك نفيت جنس الرجال. لكن لو قلت لا رجال في الدار، لا رجال وليس على الرجال، لا رجال في الدار، تقول مثلا بل رجل. إذا نفي المفرد، نفي المفرد أشمل وأعم من نفي الجمع، لذلك دخول الجنسية على المفرد أشمل وأعم من دخولها على الجمع. لذلك قال شوف، جمع الأمير بصيغة المفرد في الآية الكريمة عالم الغيب، ما قال الغيوب، ما قال الشهادات، قال الشهادة، قال الغيب، أتت دخلت على المفرد، فهذا أبلغ وأشمل وفيه إحاطة أكثر للجنس، للجنس. يقول ولا تنافي بين الاستغراق وإفراد اسم الجنس. الاستغراق ما هو؟ كلمة الاستغراق بين الاستغراق وإفراد اسم الجنس، لأن إفراد اسم الجنس يدل على ماذا؟ يدل على وحدة معناه، يعني أن معناه واحد، رجل، رجل هذا اسم جنس، فكل ما هو من جنس الرجل ينطبق عليه هذا الاسم. لكن الجمع التعدد يفيد التعدد، يفيد التعدد، لذلك يقول لا تنافي بين ما يدل على التعدد اللي هو كل، وبين ما يدل على وحدة المعنى في الإفراد. وضح الفكرة أكثر. هو عندما قال بأن دخول ال الجنسية على المفرد يفيد شمول الجنس وكليته أكثر من إفادة دخول ال الجنسية على الجمع. طيب، ونحن نقول بأن كل، عندما يعني نريد أن نتأكد بأن هذا الجنسية لاستغراق الأفراد نستبدلها بكل، نستبدلها بكل، جميع جمع الأمير الصاغة، جمع الأمير كل الصاغة، عالم الغيب والشهادة، عالم كل غيب وكل شهادة. طيب وكل تفيد، تفيد الجمع، تفيد التعدد، فهل هناك تنافي وتعارض بين الأمرين؟ يقول لا تنافي بين الأمرين، لا تنافي بين الاستغراق يعني الشمول يعني الكلية، يعني وضع كلمة كل، وضع كلمة شامل الكلية، وبين إفراد اسم الجنس، أن تدخل الجنسية على المفرد، لا تنافي ولا تعارض في ذلك. نعم، لماذا؟ هو يعلل بعد ذلك، لأن الحرف، تفضل استاذ محمد، لأن الحرف إنما يدخل عليه مجردا على الدلالة على الوحدة، مجردا، عفوا إنما يدخل، نعم، لأن الحرف إنما يدخل عليه مجردا على الدلالة على ولا على على، على مجردا على، أنا عندي على طيب هي عن الأصح هنا، مجردا عن الدلالة على الواحدة والتعارض. نعم، ولأنه بمعنى كل بمعنى كل الإفرادي لا كل المجموعي، أي معنى قولنا الرجل كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال. ولهذا امتنع وصفه بنعت الجمع، وللمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف أيضا. نعم. فالحاصل نعم قبل الحاصل الآن اللي هو ما زال يتحدث عن عدم التنافي، عدم التعارض، عدم التصادم بين فكرة الاستغراق، بين فكرة الشمول في أل الجنسية التي تفيد استغراق أفراد الجنس أو استغراق خصائص الجنس، هو يتحدث هنا عن استغراق أفراد الجنس. طيب، وبين إفراد اسم الجنس لا تنافي. يقول لماذا؟ لأن الحرف إنما يدخل عليه مجرد عن الدلالة على الواحدة والتعدد. يعني قال هذه عندما تدخل مجرد عن الإفراد وعن الجمع، عن الإفراد والجمع، ولأنه بمعنى كل الإفراد وليس كل المجموع أو كل الجمع. بمعنى آخر هو شرح ما معنى عندما أقول الرجل، ولا الرجل قال هنا جنسية لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق أفراد الجنس، يعني كل رجل شاملة لكل أفراد الجنس. لذلك كل فرد تعني كل فرد من أفراد الرجال لا مجموع الرجال، لذلك لا تنافي بين الاستغراق وبين إفراد اسم الجنس. انتبهتم؟ إذا عندما نقول هنا صحيح كل تعني الشمول، لكن لا تعني المجموع، تعني كل فرد من أفراد هذا المجموع، كل فرد من أفراد هذا الجنس. لذلك لا تنافي بين الاستغراق أي الشمول وبين إفراد اسم الجنس. والدليل آخر أيضا، ولهذا امتنع وصفه بنعت الرجل الجمع. عندما تقول الرجل، عندما تعطي له صفة، الرجل الصالح أم الصالحون؟ تقول الرجل الصالح، الرجل الصالح فائز بجنان النعيم إن شاء الله. طيب الصالح صفة نعت، فأتت بصيغة المفرد ولم تأتي بصيغة الجمع. هذا يعني أنه ليس المقصود فيها مجموع أو مقصود فيها رجال، لا، مقصود كل فرد من أفراد جنس الرجال، كل فرد، كل واحد من أفراد جنس الرجال، لذلك يوصف بالمفرد. لاحظتم؟ وللمحافظة امتنع وصفه بنعت الجمع. لا تقول الرجل الصالحون، لا تقول الرجل الصالحون. وكذلك للمحافظة على التشاكل بين الصفة والموصوف، والموصوف الصفة تتبع الموصوف بطبيعة الحال، فهذه مفرد فيجب أن تكون بصيغة المفرد. إذن خلاصة القول هنا بأن نفي الجنس عندما يكون بصيغة المفرد أشمل وأعم من نفيه إذا كان بصيغة الجمع. هل هناك تعارض بين فكرة الاستغراق، استغراق أفراد الجنس، وبين يعني الاسم الجنس المفرد؟ لا تنافي في ذلك أبدا، لأن ليس المقصود المجموع، بمعنى آخر ليس المقصود الرجال بصفتهم مجموعون في مجموعون، إنما المقصود كل فرد من أفراد الذين ينضمون تحت عنوان رجل، تحوة جنس رجل، وهكذا. إذن لا تنافي ولا تعارض ولا تصادم بين الاستغراق أو والشمول وبين إفراد اسم الجنس. نعم. فالحاصل الآن يعطينا الآن خلاصة كما يرى هو، خلاصة أن المراد باسم الجنس المعرف باللام. تفضل. فالحاصل أن المراد باسم الجنس المعرف باللام إما نفي الحقيقة لا ما صدق عليه من الأفراد، وهو تعريف ما يصدق عندي، لا ما يصدق عليه، لا من، نعم أنا عندي صدقة بس أعدلها، لا ما يصدق عليه من الأفراد، وهو تعريف الجنس والحقيقة، ونحوه علم الجنس كأسامة، علم الجنس، أيوه علم، نعم. الجنس، أحسنت، ومنحه مثله، يعني علم الجنس. إذن الحاصل المراد باسم الجنس المعرف به، أنا ذكرته قبل قليل، المراد باسم الجنس المعرف بال، يعني ال الجنسيه كما ذكرت، اما لاستغراق افراد الجنس او لاستغراق خصائص الجنس او صفات الجنس او للماهيه والحقيقه. فهو اعطاني بطريقه ثانيه، يقول اما نفس الحقيقه، يعني لا يقصد لا يشمل او لا يستغرق افراد الجنس، انما يريد حقيقه الجنس، يريد خصائص الجنس، يريد ماهيه الجنس، اما نفس الحقيقه لا ما يصدق عليه من الافراد، وهو تعريف الجنس والحقيقه. ونحو علم الجنس، ما هو علم الجنس؟ علم الجنس عباره عن اسم يعين مسمى. اقول اسامه، اسامه علم على ماذا؟ اسامه علم على ماذا؟ على الاسد. فاقول مثلا اسامه أجرأ من ثعالة، أسامة أجرأ من ثعالة، يعني الأسد أجرأ من الثعلب، الأسد أجرأ من الثعلب. فإذا هذا علم الجنس، يعني إذا أعطانا هو موازنة مقارنة مبسطة بين التعريف الجنسي بالجنس التي تفيد الحقيقة وبين علم الجنس، علم الجنس الذي يعين مسماه بغير قيد. موضوع بأصل اللغة أسامة، فعالة، ثعلب، ذئب، هذه أعلام الجنس، أعلام لجنس معين من الحيوانات. نعم. ثم بعد ذلك وإما، تفضل. وإما فرد معين وهو العهد الخارجي ونحوه العلم الخاص كزيد، وإما فرد غير معين وهو العهد الذهني ونحوه النكرة كرجل، وإما كل الأفراد وهو الاستغراق ونحوه لفظ كل مضاف إلى النكرة كقولنا كل رجل ونحوه لفظ كل مضافا إلى النكرة، في حالة كونه مضافا على الحال هنا مضافا إلى النكرة، مضافا إلى النكرة. الآن هو فصل، يعني أعطانا الحاصل مو بس في الفئة الجنسية، أدخل أل الجنسية مع أهل العهدية، فقال أل الجنسية تفيد الحقيقة، ثم قال وإما فرد معين وهو العهد الخارجي ونحوه العلم الخاص كزيد، يعني المعهود لدى الناس معروفين زيد اسم شخص اسم علم معين، أي وإما فرد غير معين اللي هو العهد الذهني، يعني في عن عهد ذكري، في عن عهد ذهني كما شرحت قبل قليل، وفي عنا بعد ذلك الاستغراق، استغراق أفراد الجنس يعني التي تحل محله كل، وهذا ما شرحته قبل قليل. نعم. وقد شكك السكاكي على تعريف الحقيقة والاستغراق بما خرج الجواب عنه مما ذكرناه، ثم اختار بناء على ما حكاه عن بعض أئمة أصول الفقه في كون اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير، أن المراد بتعريف الحقيقة تنزيلها منزلة المعهود بوجه من الوجوه الخطابية، وإما لكون الشيء حاضرا في الذهن لكونه محتاجا إليه على طريق التحقيق أو التهكم، أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم على أحد الطريقين، وإما لأنه لا يغيب عن الحسن على أحد الطرفين. لا يغيب عن عفواً، وإما لأنه لا يغيب عن الحسن. الحسن ولا الحسي هذه عندك؟ عن الحسن. لا أجد ذلك صحيحاً. لا يغيب عن الحس على أحد الطريقين لو كان معهوداً. نتأكد من طبعة لطبعة الأستاذ محمد، ماذا وردت؟ ما أبو محمود أتوقع الكتاب مقطع. طيب لا بأس بذلك، لا مشكلة إن شاء الله. لا مشكلة إن شاء الله. طيب إذا الآن هو يعطينا رأي السكاكي، وكان ذكرت قبل قليل بأن السكاكي ويعني وغير السكاكي حتى من النحويين كانوا يرون بأن كل الجنسية هي العهدية، هي العهدية ذهنية، لذلك يقول بناء على ما ثم اختار بناء على ما حكاه عن بعض أئمة في أصول الفقه من أن تكون اللام موضوعة لتعريف العهد لا غير، يعني إذن الجنسية أيضا هي للعهد، إذن هي أيضا للعهد. يوضح ذلك أن المراد بتعريف الحقيقة أن المراد كان تنزيلها منزلة المعهود بوجه من الوجوه الخطابية، بوجه من الوجوه الخطابية يعني المشكوك فيها، يعني التي ليست على سبيل القطع، ليست على سبيل القطع، إما لكون الشيء حاضرا في الذهن ذهنية، لكونه محتاجا إليه عن طريق التحقيق أو التهكم، أو لأنه عظيم الخطر معقود به الهمم على أحد الطريقين، أحد الطريقين يحقيق التحقيق أو التهكم، يقصد التحقيق أو التهكم، وإما لأنه لا يغيب عن الحس عن أحد الطريقين لو كان معهودا. يعني هو نريد أن نميز بين أمرين. الآن لو أردنا أن نتساءل ما الفارق بين المعرفة وبين النكرة، نقول بأن المعرفة مخصصة والنكرة فيها عموم. لكن السؤال الآن، هل النكرة يعني ذات معين أم لا ذات معين؟ ليس ذات معين. عندما أقول رجل، عندما أقول طالب، أقول كتاب، أليست تدل على معين؟ أليست تدل على معين؟ نعم، إذن هي تدل على معين، لكن هذا المعين لا يكون معلوما يعني بخصائص معينة لدى السامع، إنما هو معلوم بصورة عامة. عندما أقول كتاب أعرف ماهية هذا الكتاب، هذا نكرة، لكنه في الوقت نفسه معين، معين بخصائصه وصفاته. عندما أقول رجل أفهم بأن من هذه الكلمة بأن هذا إنسان له مقومات معينة، له صفات معينة، له خصائص معينة، أفهمها. لكن ليس كونه معلوما يعني بمحدودية معينة لدى المستمع. إذن الفارق بين المعرفة والنكرة، لذلك قلت المعرفة تفيد التخصيص، التعريف، شوف كلمة التعريف من المعرفة. المعرفة أي معرفة؟ المعرفة القائمة بين المتكلم والسامع، وخاصة المتلقي. لذلك قلنا معرفة، يعني أصبح الشيء الأمر معروفا. معروفا بماذا؟ أي معروفا بخصائص معينة، بسمات معينة، في تخصيص معين. لكن عندما تقول رجل، المستمع يعرف ما المقصود بالرجل، لكن لا يعرف أن عندما تقول جاءني رجل وجاءني رجل وماذا فعل الرجل، الآن أصبح لديه معلومة بأن هذا رجل معين، عند أصبح رجلا معينا. عندما جاءني الرجل الذي أكرمته أمس، جاءني الرجل، لأن إذا كلمة الرجل خصصت بإنسان معين محدد له صفات معينة، الذي جاءني أمس مثلا. إذن بين المعرفة والنكرة حد معين، كلاهما فيهما تعيين، لكن التعيين في النكرة هو للذات، تعيين الذات. التعيين والتحديد والتخصيص يكون في المعرفة، ويكون معروفا معهودا بين السامع وبين المتكلم. لذلك سماها العهدية، عهد بمعنى العهد، يعني العلم بالشيء، معرفة الشيء. فلذلك هنا يقول الشيخ بأن كل لام هي عهدية، هذا رأي السكاكي، لأن كل لام هي عهدية. وقد مر معنا ذلك أيضا في المغني، في بعض النحويين قالوا بذلك، بعض النحويين قالوا بذلك بأن كل لام، يعني اللام الجنسية أيضا هي لام عهدية موجودة في الذهن. ففي العملية نوع من أنواع يعني التداخل والافتراق في بعض الجوانب. ثم بعد ذلك ماذا يقول؟ تفضل. الحقيقة هي من حيث هي هي، تفضل يوضح يشرح بعد ذلك. وقال الحقيقة من حيث هي هي لا واحدة ولا متعددة، لتحققها مع الوحدة تارة ومع التعدد أخرى. هي الوحدة، مع الوحدة تارة ومع التعدد أخرى. وإن كانت لا تنفك في الوجود عن أحدهما، فهي صالحة للتوحد والتكثر. فكون الحكم استغراقا أو غير استغراق إلى مقتضى المقام، فإذا كان مقتضى المقام، نعم، يعني راجع إلى مقتضى المقام. نعم. راجع، هذا هنا راجع استغراء إلى، يعني راجع إلى، هذا هو المعنى، راجع إلى يعني المقام، الحال، تبهتم، هي التي تبين لك هذه المقصود فيها الجنسية أم الذهنية الحضورية أم الذهنية الذكرية أم الذهنية العهدية الذهنية أو ما إلى ذلك. يعني المقام، يعني السياق، السياق، الدواعي التي تستدعي التعريف بأي. نعم. فإذا كان خطابيا، نعم، خطابيا فإذا فيه كان ظن، خطابيا، خطابيا فيه ظن. نعم. نعم، مثل المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. أحسنت، المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. نعم. حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا على الاستغراق بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهما ترجيح لأحد المتساويين، وإذا كان استدلاليا حمل على أقل ما يحتمل وهو الواحد في المفرد والثلاثة في الجمع. نعم. إذا هنا يجب أن أوضح بعض الأمور. أولا الكلمة فإذا كان خطابيا أي يكتفى به بالظن، يعني إذا كان الكلام مضمونا، الكلام فيه احتمال الظنية يكتفى به بالظن. أما الاستدلالي فهذا على اليقين، عم تستدل بكلام معين، هذا على اليقين. الفرق بين الاستدلالي والخطابي، الخطابي يكتفى به بالظن، الاستدلالي يجب أن يكون على الحقيقة والثقة، يعني على التوثيق، ما فيه، لا يوجد فيه ظن. الآن لاحظوا الآن ماذا يقول. هو يقول الحقيقة هي هي، ما يعني ما الذي يفصل في هذه الذهنية حضورية أو ذهنية عهدية ذهنية أو عهدية حضورية أو كده؟ هو المقام، يعني هو السياق، هو السياق لكل مقام مقال، هو السياق. ثم يعطيك مثال، لاحظ، المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. ما معنى غر؟ هذا يعني يذكر على أنه حديث، يذكر على أنه حديث، وهناك من يعني ضعفه وهناك من يعني صححه. المهم أن لا، كلمة غر، المؤمن غر يعني بمعنى المؤمر نقي النفس، صافي السريرة، يصدق الناس ويحسن الظن بهم، ويحسن الظن بهم، أي المؤمن غر كريم. إذن المؤمن حسن الظن بالناس، نقي السريرة، صافي الصدر، يصدق الناس طاهر كلامهم، يصدقهم، كريم في صفاته، نقي في شمائله. بينما الفاجر خب لئيم، خب يعني خادع، غشاش، مخادع، غشاش. الحديث هو لا يدخل الجنة خب ولا متكبر ولا خائن ولا سيء الملكة، هذا ما ورد في الموسوعة الحديثية. وكما ذكرت هناك من يعني قال في إسناده ضعف، ومنهم من قال بأن يعني في إسناده، لا بأس به. إذن كلمة الفاجر خب لئيم يعني إنسان مخادع، فيه لؤم، فيه حقد. لاحظوا التوازن والمقابلة بين صفات المؤمن النقي السريرة، الصافي الصدر، حسن الظن في الناس، الكريم في صفاته وشمائله، وبين الفاجر المخادع الغشاش اللئيم الحقود إلى آخره. لاحظوا الآن المؤمن، إذن هنا كل مؤمن، إذن كل مؤمن غر كريم، أو جنس المؤمن. إذن السياق المقام هو الذي يفيدنا في فهم كذلك. والفاجر، الفاجر، كل فاجر، جنس الفاجر، تبهتم علي؟ إذن المقام هو الذي، شوف، حمل المعرف باللام مفردا كان أو جمعا، يعني كمان مفردا كان، يعني قصدت كل أفراد، كل الأفراد المؤمنين، كل الأفراد الفاجرين، قلت مفردا كان أو جمع، أو قصدت يعني الجنس المؤمن، صفات المؤمن أو صفات اللئيم، بعلة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر ما تحقق الحياة فيهما ترجيح لأحد المتساويين. وإذا كان استدلاليا هناك في الظن، إذا كان استدلاليا حمل على أقل ما يحتمل وهو الواحد، يعني بمعنى الاستدلالي فيه توثيق، فيه صدق، ما فيه ظن، فيه يقين، فيه يقين، بينما الخطابي فيه ظن. إذن الخلاصة بأن رأي السكاكي أن كل ال هي عهدية، سواء أفادت الجنس أم أفادت العهد الذهني أم العهد الحضوري أم العهد الذكري، سواء أفادت هذا أو ذاك أو ذاك. نعم، نكون بذلك قد انتهينا من التعريف باللام. ندخل الآن في التعريف بالإضافة. نعم أستاذ محمد. وإن كان بالإضافة فإما لأنه ليس للمتكلم إلى إحضاره في ذهن السامع طريق أخصر منها، كقوله هواي مع الركب اليماني اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. نعم، الآن التعريف الإضافة يعني مضاف إليه رجل الخير طالب العلم، عرفنا النكرة بالإضافة يعني أتي بعدها مضاف إليه معرفة. هذه الإضافة ماذا تفيد؟ ما الداعي إليها؟ لماذا نلجأ إلى التعريف بالإضافة؟ يقول لأنها أخصر، ولإغنائها عن تفصيل يمكن أن يتعذر هذا التفصيل، ويمكن أن تكون الإضافة هنا للتعظيم، لتعظيم المضاف أو لتعظيم المضاف إليه أو لتعظيم غير المضاف والمضاف إليه. إذن هناك أغراض أو هناك دواع للتعريف بالإضافة، كما وجدنا هناك دواع للتعريف بأل، هل لشمول الجنس، لشمول لإبراز صفة الجنس، هل هناك لاستغراق خصائص الجنس، لاستغراق أفراد الجنس. إذن بالإضافة، التعريف بالإضافة لماذا؟ يقول لأنه أخصر، فإما لأنه ليس للمتكلم أي إحضار في ذهن السامع طريق أخصر منها، أي من هذه الإضافة، منها يعني من الإضافة. كلمة أخصر، أخصر اسم تفضيل على غير قياس، على غير قياس من الشواذ، لكنها صحيحة مسموعة، كلمة أخصر. نعم، إذن يعني بمعنى أن الاختصار أحيانا يكون مطلوبا لضيق المقام، ضيق المقام يتطلب أن يكون الكلام مختصرا، لا يتيح لك الوقت أو ضيق المقام أو ضيق الوقت أن تفصل وأن تسهب في القول، فتلجأ إلى الاختصار، فتلجأ إلى تعريف النكرة بالإضافة. لاحظوا الآن البيت، يتضح ذلك من البيت، هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق. الشاعر ماذا يقول؟ يقول هواي مع ركبان الإبل، الركب يعني ركبان الإبل، اليمانين هو جمع يمان، يمان منسوب إلى اليمن، يعني هواي مع ركبان الإبل القاصدين نحو اليمن، القاصدين نحو المتجهين المصعد، مصعدين نحو اليمن يعني مبتعدين في الأرض باتجاه اليمن. نعم، وجثماني أي بدني موثق بمكة، يعني مسجون أسير في مكة، مسجون في مكة، مأسور في مكة. إذن هو في نوع من أنواع الحسرة، في نوع من أنواع الألم، هو في سجن بعيد عمن يحب، لذلك المقال مضيق، لذلك لجأ إلى الإضافة، التعريف الإضافة، قال هوايا، لاحظوا قال هوايا، فأسند هوا إلى يا المتكلم، هوايا أضافة، أقصد أضافة هوى إلى ياء المتكلم، فعرف هوى بالإضافة إلى ياء المتكلم من الضمائر، والضمائر أعرف المعارف بعد الله سبحانه وتعالى. إذن هو لاحظ في تأسف، في تخسر على بعد الحبيب، حبيبه أو حبيبته مع الركبان التي تسير نحو اليمن، وهو رجل مأسور مسجون في مكة بعيد، فيعبر عن أسفه، فلذلك لجأ إلى التعريف بالإضافة. إذن هنا الاختصار، إذن الداعي هنا الاختصار. لماذا الاختصار؟ لضيق المقام. نعم. وإما الداعي الثاني، وإما لاغتنائها عن تفصيل معتبر أو مرجوح لجهة، كقوله بنو مطر يوم اللقاء كأنهم أسود لها في غيل خفان أشبل. أشبل، جمع شبل، اللي هو ولد الأسد. أشبل بضم الباء، أشبل. نعم. إذن الآن الداعي الثاني من دواعي التعريف بالإضافة أن الإضافة تغني عن تفصيل. هذا التفصيل يصعب أحيانا ينفصل فيه الشعر، مجاله لا يتسع للتفصيل. فقال بنو مطر، أضاف بنو إلى مطر، يوم اللقاء أضاف يوم إلى اللقاء، كأنهم أسود لها في غيل خفان أشبل. إذن عنا بنو مطر وعنا يوم اللقاء. إذا قلت أيضا اجتمع أهل الحق على كذا، اجتمع أهل البلد على كذا مثلا، لاحظوا أضفت أهل الحق، أهل البلد، هو أضاف بنو مطر يوم اللقاء، لأن المجال لا يتسع للتفصيل، فهذه الإضافة تغني عن التفصيل. إذن الغرض الأول أو الداعي الأول للتعريف بالإضافة هو الاختصار، الداعي الثاني إن هو أن الإضافة تغني عن التفصيل فلا حاجة للتفصيل. لاحظ في البيت الثاني، تفضل. وقوله قومي هم هم قتلوا أميمة أخي. نعم. أميمة هذا منادى، يعني يا أميمة. قومي هم قتلوا. نعم. قومي هم قتلوا أميمة أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. نعم. لاحظوا قومي هم قتلوا يا أميمة، أميمة منادى مرخم. أخي يعني هم قتلوا أخي، يعني قوم قتلوا أخو، قتلوا أخا. فإذا رميت، إذا يريد أن يقتلهم، إذا أراد أن يرمي سهامه عليهم، يصيبني سهمي، يعني يقع في قومه، فكأنه يصيبه، فهو في محنة، لذلك لاحظ هنا الآن قومي، أضاف قوم إلى ياء المتكلم أيضا، قومي هذا مسند إليه، أضافه إلى ياء المتكلم. لماذا؟ لأن هنا يعني لا يستطيع التفصيل. وإذا قلنا أنه يمكن أن يفصل، يقول مثلا قوم الذين قتلوا أخي هم قومي، فهذا مرجوح، يعني ليس راجحا وليس معبرا ولا يتقبله الشعر أصلا. فأنا أرى بأن هنا أيضا يتعذر التفصيل، لذلك أضاف قوم إلى ياء المتكلم. ثم لاحظوا ملاحظة في إضافة قوم إلى ياء المتكلم في شدة اتصال، عندما قال قومي، عندما تقول وطني، عندما تقول أمي، عندما تقول أبي، هذه الإضافة إلى ياء المتكلم فيها شدة اتصال. يعني عندما تقول أبي وتقول بابا، أيهما يعني أشد اتصالا بالأب وبرا به؟ أبي، لأنك جعلت نفس جزءا منه، جعلت نفسك جزءا منه أبي. فإذن هنا الإضافة أيضا تفيد شدة الاتصال، شدة الالتصاق، يعني ملتصق هو بقومه كالتصاق لأب قوم. عندما تقول أبي أنت ملتصق بأبيك، وفي لأبيك، كاتصال، كشدة اتصال الياء بهذه الكلمة أب. إذن الإضافة أيضا إضافة إلى أنها تغني عن التفصيل وتفيد الاختصار، أيضا يعني تعبر عن شدة الاتصال وتعبر عن يعني ملاحظة ثانية، ماذا تفيد الإضافة؟ عندما تقول طالب المدرسة، نسبت الطالب إلى المدرسة، أنت نسبت الطالب إلى المدرسة، فإذا تفيد هذه النسبة التي لا يمكن أن تتوافر في تعريف آخر. إذا هناك تفصيل في موضوع فوائد الإضافة، أقصد فوائد التعريف بالإضافة. نعم، يعطينا فائدة ثالثة، هذه الفائدة الثانية. إذا الفائدة للاختصار، الفائدة الثانية لعدم التفصيل، الفائدة الثالثة، وإما لتضمنها تعظيما لشأن المضاف إليه كقولك عبدي حضر، فتعظم شأنك، أو لشأن المضاف كقولك عبد الخليفة ركب، فتعظم شأن العبد، أو لشأن غيرهما كقولك عبد السلطان عند فلان، فتعظم شأن فلان، أو تحقيرا نحو ولد الحجام حضر، وإما لاعتبار آخر مناسب. إذا الفائدة الثالثة من التعريف بالإضافة التعظيم، عندما يقول الله سبحانه يا عبادي، هذا تشريف، هذا تشريف وتعظيم. عندما نقول هنا عبدي حضر، تقول عبدي، تعظيم لنفسك، تعظيم لنفسك. تقول مثلا ضيفي، تفتخر، أليس كذلك؟ إذن تفيد التعظيم، تفيد الافتخار، تفيد الاعتزاز، تفيد التشريف، يعني نسميها إضافة، إضافة التشريف. عندما الله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين يا عبادي، يضيف إلى الياء المتكلم يا عبادي، هذا إضافة تشريف وتعظيم لهؤلاء العباد. زاد تعظيما لشأن المضاف إلى عبدي حضر، فتعظم شأنك، أو لشأن المضاف كقولك عبد الخليفة ركب. طيب عبد الخليفة، خليفة مضاف إليه، أنت عظمت الآن الخليفة، جعلت بجعلك له عبدا، جعلت له عبدا، فأنت تريد أن تبرز مكانته، رجل له عبد. نعم، فتعظم شأن العبد، ثم بعد ذلك هذا الشأن المضاف هو عبد الخليفة، عظمت العبد، يعني عكس الفكرة، عبد الخليفة ركب، يعني الآن عندما أضاف عبد إلى الخليفة، غير ما تقول عبد المدير، تقول عبد الخليفة، فإذا أنت عظمت شأن العبد، رفعت من قيمته لأنه يعمل عند الخليفة، فهذا إذن تعظيم للمضاف، بينما في عبدي تعظيم للمضاف إليه. أو لشأن غيرهما، يعني لغير المضاف ولغير المضاف إليه، كقولك عبد السلطان عند فلان، أنت تعظم من؟ تعظم فلان، تعظم فلان عند فلان، هو مضاف إليه حقيقة، لكن عبد السلطان، عبد السلطان عند فلان، عظمت شأن فلان، هو مضاف إليه لكن ليس مضاف إلى العبد، هذا ما قصده. أو تحقيرا، يعني ممكن تكون إضافة للتحقير، ولا أدري لماذا هم ولد الحجام حضر، يعني الآن نحن لا يمكن أن نحتقر ولد الحجام، هذا عمل مشروع، عمل مشروع، لكن هم استشهدوا بذلك. طيب إذن يعني بمعنى ذلك بأنه في نوع من التعظيم أو التشريف أو الرفع من الشأن أو التحقير، أو لاعتبار آخر، أو لاعتبار آخر، مثلا فالصديقك أو عدوك في الباب، صديقك أو عدوك في الباب، الصديقك في الباب، هذا في نوع من أنواع التذكير أو التحريض على الإكرام، في نوع من التنويه، عندما أقول صديقك في الباب أضفت صديق إلى الكاف، إلى كاف الخطاب، فالغرض منه هنا يعني إبراز أنك إنسان كريم وصديقك موجود على الباب، ففيها شيء من الإكرام. عندما أقول عدوك على الباب فيها نوع من الإذلال، فيها نوع من الإذلال. في الآية الكريمة ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. والدة بولدها، ولدها ولد مضاف لها، ولا مولود له بولده ولد مضاف لها. تعريف الإضافة هنا الغرض منه الاستعطاف، الغرض منه الاستعطاف. طيب قولهم يعني ما جاء في كتاب الله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، قول أولئك الكفرة، ماذا يقصدون هنا؟ إن رسولكم، بالإضافة في نوع من التهكم، في نوع من الاستهزاء، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فالإضافة هنا أيضا تفيد التهكم والاستهزاء والسخرية. إذا الغرض الأغراض أو الفوائد أو الدواعي للتعريف بالإضافة تفهم من سياقات الكلام، وما أورده الشيخ أمثلة على تلك الأغراض وتلك الدواعي. إذا يمكن أن تكون الإضافة للاختصار، يمكن أن تكون للإغناء عن التفصيل، يمكن أن تكون للتعظيم، يمكن أن تكون للتحقير، يمكن أن تكون للاستهزاء، يمكن أن تكون للتشريف، يمكن أن تكون للاستعطاف، وهكذا مما يفهم من مقام الكلام ومن سياقات الكلام. نكون بذلك قد انتهينا من تعريف المسند إليه، ولاحظنا أن التعريف له فائدة التخصيص، له فائدة التخصيص بأن هذا الاسم المعرف معهود معروف بين المتكلم والسامع، بينما النكرة تفيد تعيين الذات ولا تفيد تعيين المعهود بين المتكلم والسامع. الآن انتهى من تعريف المسند إليه، وكما ذكرت سابقا بدأه بتعريف المسند إليه لأن المسند إليه هو الركن الأعظم في بناء الجملة، في بناء الجملة العربية. والمسند إليه كما تعلمون جميعا هو اسم إما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو ما أصله المبتدأ، أو ما أصله اسم كان، اسم إن، المفعول الأول لظن، المفعول الثاني لرأى، وهكذا. نعم. ندخل الآن في تنكير المسند إليه. ما معنى تنكير المسند إليه؟ يعني إذا هناك غرض أو أغراض لتنكير المسند إليه، يعني نأتي بالمسند إليه نكرة، لماذا؟ ما الداعي إلى ذلك؟ إذا التعريف له أغراض والتنكير له أغراض وفق السياقات التي يرد فيها أو يرد فيه الاسم معرفا أو منكرا. تفضل. تنكير المسند إليه. وأما تنكيره فللإفراد، كقوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي فرد من أشخاص الرجال، أو للنوعية كقوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، أي نوع من الأغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات الله. ومن تنكير قبل التنكير، إذا نقف عند الآن تنكير المسند إليه، لماذا يأتي بصيغة النكرة؟ لذلك هذه الأمور يجب عندما ندرس نصا لغويا أو ندرس القرآن الكريم نقف، لماذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال ذلك الكتاب معرف بأل. طيب نقف عند النكرة والمعرفة، فلكن التنكير إما يكون الإفراد لأنه يعني هو مفرد، أو لإظهار النوعية، أو للتعظيم، أو للتحقير، أو للتكثير، أو للتقليل. فإذا النكرة التي هي أصلا بالأصل تفيد العموم وتعين الذات، لا تعين المعهود، لا تعين المعلوم بين السامع والمستمع، إما أن تفيد يعني حسب وفق السياق، إما أن تفيد، إما أن تفيد تعظيما أو أن تفيد تحقيرا أو تفيد تكثيرا أو تفيد تقليلا أو أن تفيد نوعية، النوعية تريد يعني الإشارة إلى نوعية معينة، أو تفيد الإفراد. فذكر أولا الإفراد، قلت له وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أي شخص من الأشخاص، فرد واحد. قد يكون في ذلك أيضا وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يكون فيه نوع من التعظيم أيضا، يعني مو معناته الإفراد الإفراد فقط. يا طيب هو رجل معروف، رجل هو مفرد أصلا، يعني يمكن أن يفهم الإفراد من كون الكلمة، كون الكلمة مفردا وليس جمعا، فيمكن أن ينبني على ذلك أيضا معنى آخر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لإشارة إلى ذلك الرجل، نكر كلمة الرجل يعني تعظيمه لإبراز شأنه للتنبيه إلى أهميته وما إلى ذلك. طيب أو للنوعية، يقول للنوعية، ما النوعية؟ يستشهد بقوله تعالى في سورة البقرة وعلى أبصارهم بشيء، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. ما هذه الغشاوة؟ قال هذه الغشاوة من نوعية خاصة، عرفت، تعميهم عن رؤية آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا التنكير للنوعية، لإبراز النوعية وما فيها من خطورة، ما في هذه النوعية من خطورة. أيضا ورد في كتب التفسير، في كتب التفسير أن التنكير هنا للتعظيم، يعني لإبراز عظمة هذه الغشاوة وأهمية خطورتها، يعني لإبراز عظمة خطورة هذه الغشاوة. نعم يشرح هنا وهي غطاء التعامي عن آيات الله، لاحظتم؟ إذن وعلى أبصارهم غشاوة، تنكير ما على الغشاوة، الغشاوة معناتها غشاوة معينة محددة عرفها، هل يقصد كل، هل يقصد جنس الغشاوة، إنما قال غشاوة في التنكير ليشير إلى أن هذا غشاوة خاصة وليست الغشاوة المادية، إنما هي غشاوة معنوية تعني التعامي وعدم إبصار وعدم رؤية الحقيقة وعدم رؤية حقيقة الدين وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم أنها لتعظيم خطورة هذه الغشاوة، وهذا معنى جميل أيضا، هذا معنى جميل. لذلك قلت أن هذه الأغراض أو هذه الدواعي تفهم من السياقات، وما أورده الشيخ ما هو إلا تمثيل لهذه الدواعي ولهذه الفوائد أو هذه الأغراض. أيضا نأخذ أيضا فائدة أخرى من فوائد تنكير المسند إليه، نعم، ومن تنكير غير المسند إليه. لا يعطينا مثال ثم يعود إلى المسند إليه، يعني كأنه ذكرنا بابن هشام، كأنه ذكرنا الآن بابن هشام، تفضل. ومن تنكير غير المسند إليه، ومن تنكير غير المسند إليه للإفراد قوله تعالى سورة الزمر آية قرآنية، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هو يضرب مثال للرجل المشرك الذي يؤمن بآلهة متعددة، تتنازعه هذه الآلهة، فهم متشاكسون متعاندون متحاربون، هذه الآلهة متحاربة متشاكسة، ورجل سلم لرجل، رجل خالص لرجل واحد، يعني رجل مؤمن بالله الواحد القهار، أولئك يتنازعهم الآلهة المتعددون، وهذا متصل بالله سبحانه مؤمن بالله الواحد القهار، لا يتنازعه أحد ولا يتشتت ذهنه ولا يتفرق تفكيره. فإحنا إذن هنا لاحظوا، ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني مثل لنا الذين يعبدون الآلهة المتعددة برجل يتبع عدة رجال، وهؤلاء الرجال متشاكسون، هو لا يعرف إلى أي من هؤلاء الرجال يتبع، ورجلا سلما لرجل، يعني رجل سالم خالص نقي، رجل آخر فهو رجل المؤمن الموحد لله سبحانه وتعالى. نعم إذن هنا هذا، لأن ضرب الله رجلا، ضرب الله مثلا رجلا، هذه ليست مسند إليه إليه. نعم، إذن هذا مثل للمشرك الذي يعبد عدة آلهة، والموحد الذي لا يعبد إلا الله. تبهتم؟ فالمشرك كالذي يملك عدة رجال يتنازعونه، والموحد خالص لأمر الله سبحانه وتعالى، وهذان لا يستويان. إذا لاحظوا هنا نكر كلمة رجل ورجل، تبهتم؟ لتعميم الشاهد، لتعميم التمثيل، لإبراز نوعية كل من هذين الرجلين. وربما كلمة رجل الأولى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، فيه نوع من أنواع التحقير لهذا الرجل، بينما رجلا سلم لرجل النكرة الثانية فيها تعظيم ورفع شأن لهذا الرجل. تفضل. وللنوعية قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي نوع من الحياة مخصوص، وهو الحياة الزائدة، كأنه قيل ولتجدنهم أحرص الناس وإن عاشوا ما عاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في المستقبل. فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء إلا إذا لم يكن ذلك الشيء موجودا له حال وصفه بالحرص عليه. وقوله تعالى نعم، طيب نقف قليلا قبل الآية الثانية. إذن الآية الكريمة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لاحظوا تنكير كلمة حياة، وهذه الآية الكريمة وردت في سورة البقرة. نكر كلمة حياة، وهنا التنكير يفيد العموم، بمعنى أن كلمة حياة النكرة هنا تعم كل حياة، بمعنى تعم الحياة الذميمة والحياة القبيحة والحياة الحسنة وكل حياة مهما كانت هذه الحياة سيئة. طبعا الحديث هو عن اليهود، الحديث في الآية الكريمة عن اليهود، وهم أحرص الناس على حياة، لاحظوا على حياة، حتى من المشركين هم أحرص من المشركين على حياة، بمعنى أنهم حريصون على الحياة مهما كانت هذه الحياة كانت ذميمة أو كريهة أو فيها بؤس وشقاء وما إلى ذلك. فإذا هنا كلمة حياة هنا تنكير الحياة تفيد العموم وتفيد النوعية، تفيد العموم وتفيد النوعية، تفيد عموم الحياة المستقبلة التي شرحها الشيخ وضحها، وتفيد نوعية الحياة الذميمة التي يعيشونها وهم يتمنونها. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. إذا لاحظوا التنكير كم أفاد من معنى، أفاد نوعية الحياة الذميمة، أفاد أنهم حريصون على كل حياة حتى ولو كانت ذميمة، مشير مع الإشارة إلى أنهم أحرص، استخدم اسم التفضيل، يعني حتى من المشركين. ندخل في الآية الثانية. نعم، والله خلق كل دابة من ماء. نعم، ماذا يقول الشيخ؟ يحتمل الإفراد والنوعية، أي خلق يعني كل التنكير يحتمل، عفوا أبو عبد الله، يعني يحتمل الإفراد والنوعية، يعني يحتمل التنكير، يعني تنكير دابة وما، لاحظوا والله خلق كل دابة نكرة، ما نكرة، فيقول التنكير في كل من الكلمتين يحتمل الإفراد ويحتمل النوعية، يعني يحتمل يقصد دابة واحدة وماء معين محدد في ذاته، يعني أو نوعية الدابة ونوعية الماء، أي خلق كل فرد من أفراد الدواب من نطفة معينة، أو كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع الماء. إذن التنكير هنا يمكن أن يفيد أو حقق غرض الإفراد أو غرض النوعية، وهذا ليس في باب المسند إليه. الآن يعيدنا إلى أغراض تنكير المسند إليه. أعطانا الغرض الأول الإفراد، أعطانا الغرض الثاني النوعية، وذكرت أنا يعني غرض آخر هو التعظيم كما في الآية الكريمة، والتعميم كما في الآية الثانية. الآن يقول أو للتعظيم والتهويل، وهذا الغرض الثالث، هذا الغرض الثالث من أغراض تنكير المسند إليه. نعم. أو للتعظيم والتهويل أو للتحقير، أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه أن يعرف. عفوا، نوعي القراءة، أو للتعظيم والتهويل أو للتحقير، أي ارتفاع شأنه أو نعم نعم، أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه أن يعرف، كقول ابن أبي الصمت: له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. نعم. الآن القراءة ممكن، نعم، أي وللتعظيم والتهويل أو للتحقير أي ارتفاع شيء، أو تقرأ أي ارتفاع شأني، على العطف البياني، عطف بياني يكون أي ارتفاع شأنه أو انحطاطه إلى حد لا يمكن معه، أو هو ارتفاعه، لا بأس بذلك. طيب الآن إذا يمكن أن يكون التنكير للتعظيم والتهويل، أو يمكن للتحقير العكس دائما، يعني إذا قلنا تعظيم مقابله تحقير، قلنا تكفير مقابله تقليل. الآن في البيتين ماذا يقول البيتين؟ فتى لا يبالي المدلجون بنوره، إلى بابه ألا تضيء الكواكب. له حاجب، هنا الشاهد، له حاجب في كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. هنا يقول الممدوح ويمدح شخصا معينا. شيخنا بس على أساس نوضح البيت، أنت عندك له حاجب عن كل ولا في كل؟ أنا عندي في كل، بس جائز أن تكون عن، يعني في رواية عن، في توجد رواية عن له حاجب في كل أمر أو عن كل أمر. نعم الرواية موجودة هذه. الممدوح هنا له حاجب عظيم، يعني حاجب مانع. الحاجب هنا الذي يحجبه اسم فاعل، من حجب يحجب فهو حاجب، يعني مانع. إذا له مانع عظيم من نفسه، يعني في ذاته خلق يمنعه من فعل كل أمر معيب يشينه. هو العيب الشين عكس الزين، انتبهنا. إذا له لهذا الممدوح حاجب من بخلقه بذاته يمنعه من فعل العيب، وليس له يعني في ذاته ما يمنعه من تلبية طالب الندى والكرم، يعني رجل كريم يستقبل الضيوف يلبي حاجاتهم، وفي الوقت نفسه يحجب نفسه ويمنع نفسه من ارتكاب العيب. هذا هو معنى البيت. الآن لاحظوا أين الشاهد؟ حاجب كما قلت اسم فاعل، من حجب يحجب فهو حاجب وهو محجوب، إذن حاجب بمعنى مانع، وهذا اسم نكرة، له حاجب وهو مسند إليه، حاجب موجود له. طيب هذا التنكير ما الفائدة منه؟ هذا التعظيم، تعظيم هذا المانع الخلقي، هذا المانع الخلقي، تعظيم وتهويل وتفخيم هذا الحاجب. لاحظوا وليس له عن طالب العرف حاجب، أيضا نفى أن يكون له مانع يمنعه من الكرم ومن تلبية طلب الطالبين الذي يطلبون عرفه، يطلبون كرمه، يطلبون الندى منه. نعم. إذن أي يقول هو أي له حاجب، أي حاجب، وليس له حاجب ما. عندما قال فسر أي له حاجب، أي حاجب يعني حاجب كمال الحاجب، تعظيم لشأن هذا الحاجب، تعظيم لشأن هذا الحاجب. نعم يعني المانع الذي يمنعه من ارتكاب العيب. أو للتكفير، الغرض الرابع من أغراض التنكير، تنكير المسند إليه، ما هو؟ نعم. أو للتكثير، كقولهم إن له لإبلا وإن له لغنما يريدون الكثرة. وحمل الزمخشري التنكير في قوله تعالى قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا عليك. الآن الغرض الرابع من أغراض التنكير، تنكير المسند إليه، هو التكفير. عندما تقول إن له لإبلا، الغرض من هنا الإبل يراد بها التكفير، إن له لغنما يراد بها التكفير. طيب، وحمل الزمخشري التنكير في قوله تعالى قالوا الآية، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فقال الزمخشري بأن هنا لأجرا، أئن لنا لأجرا، في سورة الشعراء، في سورة الشعراء الآية، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا. إذا لأجرا هنا قال هذه للتكثير، يعني بدون أجر عظيم، بدون أجر كثير. التنكير هنا أفاد التكثير. نعم. والعكس التكثير التقليل، قد يكون التكثير. لاحظوا أن السياق المقام هو الذي يعني نستنبط منه الفائدة من التنكير أو التعريف حتى. نعم. أو للتقليل كقوله تعالى، أو للتقليل كقوله تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. أي ذلك هو الفوز العظيم. الآية الكريمة ذلك هو الفوز العظيم، هو كان الأولى أن يكمل الآية. نعم. أي وشيء من رضوانه أكبر من ذلك كله، لأن رضاه سبب كل سعادة وفلاح من النعم، وإنما تهنأ له برضاه كما إذا علم بسخطه تنغصت عليه ولم يجد لها لذة وإن عظمت. التقليل، لاحظوا التقليل في الآية الكريمة هو الشاهد ورضوان من الله أكبر. الشاهد في كلمة رضوان هذه نكرة، ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهل هذا الفوز يا رب. طيب، الآن هذا التقليل يعني قلة من رضوان الله سبحانه وتعالى أكبر مما من جنات تجري من تحتها الأنهار والمساكن الطيبة في جنات عدن. لاحظتم؟ قلة قليل من رضوان الله سبحانه وتعالى هو أكبر من تلك التي ينعم بها الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. فأفاد التنكير هنا التقليل، أفاد هنا التقليل، ولا يمكن أن يكون، لا يمكن أن نكون هنا أفاد التكثير، قد يذهب الذهن. لا، إنما قل من رضوان الله هو أكبر، لأن يعتبر التفضيل أكبر. أكبر من ماذا؟ أكبر مما سبق، مما وعد الله المؤمنين والجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ومساكن طيبة، جنات ومساكن. أكبر من ذلك هو قلة من رضوان الله سبحانه وتعالى. نعم. وقد جاء التعظيم والتكثير جميعا كقوله تعالى، نعم، وقد جاء التعظيم والتكثير جميعا كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، أي رسل ذو عدد كثير وآيات عظام وأعمار طويلة ونحو ذلك. نعم. إذن جاء التعظيم والتكثير هنا، يعني لاحظوا التعظيم والتكثير يعني فيهما تداخل أحيانا، لذلك سنلاحظ بأن السكاكية لم يفرق بين التعظيم والتكثير. لذلك ويقول وقد جاء التعظيم والتكثير جميعا كقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. رسل، لاحظوا كلمة رسل تفيد التكثير وتفيد التعظيم. رسل تفيد كثرة الرسل وتفيد تعظيم هؤلاء الرسل. لذلك قال ذو عدد كثير وآيات عظام، إذن تفيد التكثير وتفيد التعظيم. ونكتفي اليوم بحمد الله تعالى بهذا القدر من المدارسة، بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.